بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة اي والله احنا عايزين بيوتنا منورة فعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بقى بالسلسلة الجميلة جميلة بتاعتنا عشان احنا كنا ناويين ناخد محور جديد وقفتونا النهاردة. خلينا نقول في البداية كده طرق التواصل معانا. الرقم موجود عندكم على الشاشة رسالة واتس عايز اكلم الدكتورة شكرا. رقم 2 احنا بنيجي مواعيدنا يوم الحد والاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة وبتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر. والقناة بتاعتنا العظيمة اسمها قناة وطن والنون دي النون دي نون القبة دي نون وطن والتردد 12687 أفقي. تمام كده عايز أكلم الدكتورة وعلى طول رسالة واتس هم هيتصلوا بيكو اللي هيتصل يقول المشكلة دكتورة عايزك خاص مش هينفع كلام على الشاشة مكنتش تتصل وفروا الوقت عشان المكالمات تانية. تمام خلينا نكمل السلسلة اللي أدعو الله سبحانه وتعالى بقى نكملها قبل القيامة ما تقوم وبعدين قبل ايه مش بس قبل ايه قبل المسيح الدجال ما يظهر. خلينا نكمل السلسلة بتاعتنا بطريقة منهجية علمية صحيحة بنقصلها شرعي ونقصلها ونخطف فيها نفسيتك ونخطف فيها الحاجات اللي انت اصلا يعني بتبقى شايف ده احنا في واقع جديد. دكتورة نعمل ايه احنا في الواقع الجديد؟ خلينا نتكلم على الكلام ده بناء على طلباتكم. وعملنا حلقة النهاردة في سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج هجاوب فيها على كل ما يخص بقى فترة الخطوبة من أخطاء هنسمع النهاردة مشكلات وازاي نتعامل معها. احنا كنا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا كنا بنعمل الحلقات دي منفردة تبعدي عن مين ابعد عن المخطوب اوعى تكون خطب وتبقى مش عارفة ايه الصفات اللي في الخطب اللي يجري منها اتعامل ازاي مع ضوابط فترة الخطوبة. لا قررنا ان احنا نعملها سلسلة حلقات وتبقى امر منهج يا جماعة حسبة لله عز وجل وننوي فيها النية والاخلاص لله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعلها مرجع لكل شاب وبنت عايز يقعد خطبته قريته فاتحة هاتوا السلسلة بتاعتها لزمير اسمعوها من اولها لاخرها بتأصلها عشان على الاقل يعني مش عايز اقول كلام على الشاشة اذا على الاقل يا مخك يبقى فاهم تبقى انت فاهم مقبل على ايه وانت فاهمة مقبلة على ايه. طيب خلينا نقول ان عدم معرفة معنى الخطوبة احنا قلنا منظومة الزواج معلش في حاجة داخلة في عيني فسامحوني بقى طول الحلقة تانيني تقريبا في حاجة ان منظومة الخطوبة ذات نفسها مفهومها بيختلف من مجتمع لتاني من بيئة لبيئة من قرية المدينة. الخطوبة يعني ايه؟ وعد بالزواج مش زواج وعد يعني ممكن يتم ممكن ما يتمش. تمام لها شروط لها قيود مختلفة طبعا عن عقد القران لازم نبقى فاهمين كده عن كتب الكتاب يعني انك تجهل الحاجات التكات المعارف الخصائص يوديك لمشاكل بص وتقول لك في الاخر ايها الخاطب ايها المخطوبه اخرجوا من العلاقه دي بس ما تكملوش ليه لحاجات كتير وهنقولها النهارده. وطبعا فتره الخطوبه احنا قلنا وعد بالزواج يعني هو ايه ما زال اجنبي عنها ولكن خليه بقى نقف على حته اجنبي عنها ده ولكن اجنبي عنها في حاجه في عيني ولكن قال لك لو هي بره في الشارع وما فيش ولي ليها وهي بعيدة عن البيت بتاعها يصح لنا تتخذ ولي في المسافة دي لحد ما توصل البيت ولكن ايه ما ينفعش لمسها ما ينفعش اللمس الملاطفات بقى والكلمات اللي هنقولها غلط لا مش هنقولها الحلقة دي هنقولها في حلقة كتب الكتاب عشان ما ينفعش لا ولا يهم خلينا نقول ان مجرد الملاطفه في الكلام اللي هو مش لطيف قوي يعني مش متزن الكلام المنافي للشرع تمام لكن لما بنقول ان الخطوبة بتقترن خلاص خلصنا وعملنا ورايحين بقى عقد زواج، ينفع بقى تخرج معاه، ينفع يقعدوا هما الاثنين مع بعض، في حدود علاقة وضوابط هنا وضوابط هنا، في حدود علاقة شرعية بين الخاطب والمخطوب. طبعا الخاطب وخطيبته زي ما قلنا اتنين غراب عن بعض، غراب ماشي، اجنبيين عن بعض، فانا لازم اراعي الضوابط الشرعيه، ورجعوا للحلقه تانية مش هكررها تاني. هو طبعا مش من محارمها زي ما قلت لكم، مجرد وعد بالزواج، مفيش بينه وبينها اي علاقه شرعيه هتجيز ان هو يمسك ايدها او ان هو يلمسها او يقول لها كلام غير شرعي، تمام كده؟ تاني، الخطوبة وعد بالزواج وليس زواج، بدايتها طبعا بتبقى تعارف توافق. في الخطوبة بتكتشف الشريك او الخاطب ده المناسب ينفع ان انا اكمل معاه ولا لا، عشان كده بنقول مفرد ما نفعش يبقى خلاص اسر الخطبة، ولا يا دار ما دخلك شر، اسر الخطبة واعلنوا النكاح. شروط ان انا لازم لما اعرفها في مرحلة الخطوبة، انا مش عايزة بس الشروط، انا عايزة كمان الاشتراط، يعني في ان يكون عشان اعمل العقد او كتب الكتاب دوت لازم في رضا ما بين الطرفين، عشان اوصل للرضا دي لازم اعدي مراحل هنقولها النهارده. في كمان من ضمن الحاجات اللي قلنا نتكلم فيها مشروعية النظر للمخطوبة، بنزور لها ولا لا؟ ايوه، لحد ما استقر قلبك، استخرت تمام، غريبة عندك بقى لحد العقد يا ابن الحلال. ضوابط النظر، انظر لايه؟ لما يدعوك الى نكاحها، انظر عندك الوجه والكفين، تشوف بره هي ماشية في طريق وهي كذا، كل الكلام دوت متاح لك لحد ما يستقر في قلبك انا فعلا عايز اخطب فلان. عندك اتكلمنا كمان من ضمن الحلقات الفرضاني، احنا دلوقتي بنقصلها، المفاسد اللي ممكن تحصل لو انت قعدت تترسل معاها شات وتقعد تعمل ايه، وهنقول الكلام ده علمي وشرعي النهارده. لما نقول، لما يجي برضو من المخاطر اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، لما يجي خاطب او مخطوبه الاثنين واحد منهم يفتح سجلات الماضي، الا اذا ما نفتحش الماضي، الا اذا تعالوا الناس عشان خدوا الكلمه دي مني مره في حلقه وقالوا لا الدكتور قالت ما نسالش في الماضي، ايوه ما نسالش في الماضي الا اذا حصل امر او اتفاق حسيت انه فيه مبالغه شويه، او تصرفات من الخطب او الخطيبه ان هو المخطوبه ان هي حاجه مش مفهومه، في حاجه فيها مقفوره، تمام؟ انت فهمت منها او هي فهمت ان في تصرف محتاج توضيح، عشان كده طب او احنا انا بعمل معاك كده وبأفر كده عشان اتجنب خطأ حصل من الخطيب الاولاني او حصل من عروستي الاولانية مثلا، انا كنت خطيبها قبل كده. هنا لازم اسأل اسأل ايه اللي حصل، ولو حتى خطوط عريضة مش شرط تفاصيل، يعني خطوط عريضة لازم اسأل، واسأل الغلط كان فين، وبعدين اطمن الطرف الثاني من ناحيتي، انا اكيد مش هبقى زي فلان، واكيد انا مش هبقى زي فلانه اللي كانت معاك، تمام؟ بس لازم نعرف لو في تصرف ليه، لان هو في مردود بيحصل عنده، ففي افكار بتيجي، وبعدين بيحصل ايه بقى، يقوم جاي متصرف معاكي انت خطا او متصرف معاها خطا، تمام كده؟ طيب ايه هي الاخطاء؟ احنا عديناهم تقريبا 15 او 16 خطا. الاخطاء اللي بتحصل في فتره الخطوبه، ايه هي الاخطاء دي؟ اول حاجه انا من ضمن الاخطاء زي ما قلنا انك تسال عن الماضي، وشرحناها من شويه. ليه؟ لان انا بسال على الماضي بنبش، وهضطر ان هي تقول كلام، واضطر هو كمان يقول كلام في غنى عنه، خلاص موضوع وانتهى. لكن لو الموضوع اللي انتهى شدد لي للمستقبل وجايب سلوكيات معايا في المستقبل هتاثر على الشريك الاخر، لا، من حقه انه يسال ويعرف، طالما انت ما قدرتيش تخلصي من براثن هذا الامر الماضي، او انت باين عليك الامر ده. وهنقول برضو الكلام الخطا في دي ايه. رقم اتنين من الاخطاء، الكلام عن عيلتك او عيلته او عيلته هو او عيلتك انت بكل صغيره وكبيره. خلينا نشرح الكلام ده، لما اقول شرح يبقى وقفوا معايا كده وركزوا عشان خاطري ده بسيب الحلقه وامشي. لما باجي اقول انت اتكلم على عيلته ليه؟ اولا مفيش راجل بينسى انت قلتي ايه، ومفيش ست بتنسى انت قلتي ايه، وفي لحظات الغضب، ما بقولش يا جماعه في اللحظات العاديه، في لحظات الغضب، الخناق، الخلاف، تبص تلاقي ايه، هتبص تلاقي هي او هو، ما هو الاثنين، هتبص تلاقي هي او يا يعاير، يا يقول يا حمد ربنا، هو انا بعملك زي كذا، هو انت فاكره ما حكيتي لي عن اهلك ليه يعرف عن اخوك امور، ليه يعرف ان ابوكي عمل كذا وامك كذا؟ علم لا ينفع بنت وجهل ولا يضر، بل انه يضر اقسم بالله لو اتعرف. فما فيش داعي ابدا ان انت تاخدي القصه دي معاه. دوت جزئيه. رقم ثلاثة من الاخطاء الكذب. كذاب، الكذاب ده يمشي، الكذابه دي ما تقعدش معاها. ليه بقى؟ خداع وكذب بقى واخفاء الامور، ما فيش حاجه اصعب من الكذب وعدم وضوح الامر. طب هي بتقول ايه؟ طب انا اعرف ازاي الثقه ازاي هتيجي وهي اصلا قدامك بتكذب او هو بيكذب؟ لو انا فعلا عايز علاقه ما بين خطب ومخطوبه وعلاقه ناجحه، لازم اتبع طريق الصدق في كلامي، ما اخبيش حاجه ولا اخبي لا كبيره ولا صغيره طالما سئلت فيها. الحاجه اللي تهمه معرفتها، مش الامور اللي خاصه بيني وما بين ربنا شكرا لا، او الامور اللي خاصه بعيلتي زي ما احنا حكينا لا، الامور اللي لها علاقه بيه وعلاقه بالزواج وحاجه خاصه بالمستقبل وهكذا. ليه اكذب؟ إيه كنت فين؟ اصل انا كنت ورحت وبنت خالتي، وبعدين وشاب بنت خالتك في مكان تاني. كذابه، هيصدقك تاني؟ لا. رابع حاجه من الاخطاء ان انا اقارن الخاطب او الخطيبه بالاخرين. كارثه، ده شفت ده كذا، وبعدين ترفعي وبعدين تيجي تشوفي بقى كده فتزدري، ويبقى امر سيء جدا على فكره، امر مش تمام وامر وحش على فكره لما يحصل حاجه زي كده. ليه؟ لان المقارنات مهلكات، هتخليكي انت عندك عدم رضا وعدم، ما انتش مقتنعه باللي معاك، وهو نفس الكلام، اوعى تقارن. خامس خطا بيحصل في فتره الخطوبه، انعدام الثقه او المراقبه الشديده. ما هي انعدام ثقه هتجيب مراقبه شديده وفوكس، رحت فين وجيتي منين وعملت، وبعدين يقول لك ايه؟ خنيقه، خنيقه كل شويه عماله تعمل عليا، وهات الموبايل وافتح وانت عامل باسورد ليه واعمل دي كذا، وهو هي نفس الكلام، رحت فين وجيتي منين وعملتي فين، مع انها في فتره خطوبه ملوش ان هو يعمل. سادس حاجه من الاخطاء ان الواحد يتاثر بكلام صحابه اللي شبهه اللي في نفس المرحله العمريه اللي منهمش اي خبره وتجارب، غير مؤهلات، او صاحباتك غير مؤهلات للنصح، او صاحبك الغير مختص اصلا. لا، المفروض ان انا او واحد يسقط عليك تجربته. لا، طب ما ده حاجه تخصك انت وتخص شخصيتك، انت جايبها لي انا ليه او تسقطها عليا انا ليه؟ الخبره، الثقه، المؤتمن الكبير اللي مر، مش اللي في سننا واللي مش عارفين حاجه. سبع خطا انك تحكي عن خطيبتك او انت تحكي عن خطيبك صاحبتك بقى ايه اللي بيحصل، وبعدين يقوم جاي هم مربطين مع بعض وقالشينك انت بره، او العكس، يبص بيحكي عن خطيبته لحد فتبص تلاقيه عمل ايه، تقوم خدها منه لا كذا والله وصلحي ده طيب، انت عارفه كان بيقول لك ايه، وبعدين هو لما قال لي كده بقى عليكي انا تخيلتك واقول ايه ده في ايده جوهره، مش عارف قيمتك، لكن انا اعرف قيمتك كويس، وبعدين هوب يقوم شاقط على طول. وده بيحصل كتير، ما تقولوليش دي حاجه، لا ده كتير جدا، كتير جدا الحاجات دي بتحصل. تامن حاجه من الاخطاء ان يبقى فيه اهتمام زايد لدرجه مفيش مساحه، مش عارفين نتنفس، مفيش مساحه لهنا ولا في مساحه من هنا، ما هوش عارف يتنفس اصلا. لا، والكلام ده غلط. ممكن الخطا التاسع التكلف بقى، عارفين التكلف فترة الخطوبة والتصنع ومعرفش بيحصل ايه وبيساوي ايه، فالتكلف ده مش انتي اصلا، ويفوجئ هو ايه ده، هو ايه اللي بيحصل ده، إيه هي بتتكلم كده، هو ده مش كلام، ويفوجئ بقى بالايه، بالكلام الحقيقي والصوت الجهوري الصوت الجهوري والنرفزه والعصبيه بعد كده، فطبعا ده برضو بالصح. او ان هو يتكلف في امر يقول لك اني لا اكذب، طب يا عم بتعمل ايه، بتجمل، ده كذاب كذاب كذاب وكذاب من فوقك لتحتك، والكذب مليك من فوقك لتحتك، مفيش حاجة اسمها كدبة بيضة ولا سودة، لا، النار للكذاب موعودة. لكن خلينا نقول ان الكذب ده من اكبر الحاجات الغلط. فترة الخطوبة ان يتكلف معاكي او يتصنع او يخفي الاسلوب، او هي كمان تخفي حقيقتها، لا، او يقولك دي مرحلة الخطوبة وخلاص، اصلا مرحلة زائفة وزائلة، وبعدين يجي بعد الجواز ينصدم والكلام ده، لا طبعا. او يشوف صفات الاخر ده يقول ايه يا جماعة دوت، ده حاجات انا ما كنتش شايفها في الخطوبة. المشكلة تكبر بقى، تكبر تكبر بس، ويحس انه انخدع، ويحس بسبب التكلف اللي حصل في فترة الخطوبة. لا، لازم تكون فترة صادقة، وكل واحد يتصرف على طبيعته. والله ما في اجمل من العفوية، وما في اجمل انك تكون على طبيعتك، وان شريك حياتك يتعرف عليك بالشكل ده، بالطريقة دي. ياما بتزعل بتعمل ايه، اصلا انا عارف هي لما بترمش ولا مش عارفة بتعمل ايه، او لما بتخبط كده بتبقى خليكم على طبيعتكم. عاشر خطأ ممكن نقوله تدخل الأقارب والأصدقاء السلبي بطريقة سلبية. أهل بيتدخلوا جامد، أخته، عمته، خالته، مش عارفة مين، أو هو هي نفس الكلام، لا أخوها، لا ده مرات أخوها، التدخل ده غلط. طبعا تدخل الأقارب خطأ كبير وموجود في فترة الخطوبة لكنه بيفتي، الكل بيفتي أقسم هم معتبرينهم لسه صغيرين فالكل بيفتي في فترة الخطوبة. بيحدث كمان تدخل الأقارب، بيحصل معاه مشاكل كبيرة جدا. ليه؟ لأن هم بيتدخلوا في أدق التفاصيل للمخطوبين، عارفين كده عمالين بصوا يلعبوا في أفكارهم بقى، والفران اللي بتمشي بقى وكده، واعملي كده ما تسويش كذا وده، وكل واحد بيقدم نصيحة أي كلام. وأنا قلت لكم النصيحة بتتقدم من تجربته هو الخاصة، وعايز أنت تمشي على نفس سلوكه وتتبع نفس اللي هو عمله، وده طبعا بيجيب مشاكل كتير، لكل واحد مختلف وكل حالة مختلفة عن التانية، والتجارب بتختلف والأسلوب بيختلف ومن شخص لتاني بيختلف، اللي فلان نجح فيه مش شرط التاني ينجح فيه، ممكن يبقى له أثر سلبي عليا، فنخلي بالنا من التدخلات دي. الخطأ رقم 11 الخصوصيات، ان حد يتدخل في خصوصيات الخاطب، يتدخل في خصوصيات المخطوبة وهي كمان تتدخل في خصوصيات الخاطب العريس. حب التملك، الغيرة المفرطة، كل دي مشاكل. وفي فترة الخطوبة بالذات وخصوصا موضوع عارفة الخصوصات والدينك، احسيد انا مش قادر، انت ملكي، لا انا مش معنك خطبتها هي امتلكتها، وان كل واحد يقتحم تفاصيلك، لا ليك حياه منفصله. وسبق ان احنا قلنا الحياه المنفصله عامله زي حرف الاتش، كل واحد انا هو بحياتي كزوج وهي كزوجه، هو عريس وهي عروسه، وفي بينهم اتصال، في بينهم تواصل، في بينهم حياه، لكن مش كل واحد عامل على التاني. يقول لك لا ده احنا والله روحين في ازازه ومع بعض، لا واحد يقع التاني ايه مش عايز سيبني، خنقتني سيبني لحد ما يسيبه. لكن العلاقه الصح او ان ده متكل على ده، اصلا انا بحبه قوي، اصلا ممكن بضحي عشانه قوي، فلما ده يقع ده ايه ده يقع. العلاقه الصح اللي هي حرف الايه، حرف الاتش، ان كل واحد له حياته المنفصله. التدخل في تفاصيل الحياه لا، تزعجيه باتصالاتك طوال الليل والنهار غلط، او هي فين او انت فين ورحت فين وعملت ايه، وروح بمشاكلها مع صاحبتها وساعه الخروج، اصلا انت مالكش انك تقول لها ساعه خروج ولا لكن انك تمنحها اصلا، لا اصل انا بغير عليها، لا اصل انا همنحها مش عارفه منين من صاحبتها، بغير عليها وتمنحها من صاحبتها او تروح لاهلها او اقاربها او كده. هي اصلا في الفتره دي ملهاش انها تستاذنك، هي بتستاذن من وليها، ابوها اخوها عمها، الفرع الوارث من الذكور في العائله، لكنك تفرض الشخصية أو تفرض تسلطك عليها ده برضو غلط. وانت نفس الكلام، لا رحت فين وكلمت مين وعملت مين ومصاحب ده ومتصاحبش، لا لا لا الكلام ده، فده برضو من الحاجات الخطأ اللي بتحصل في فترة الخطوبة. الخطأ رقم 12 في فترة الخطوبة انك تتجاهل مشاعرك، ان في نفور أو في فتور أو مش حابب، مش العكس، لان طبعا في مشاعر الحب، لا كبح جماح المشاعر زي الشوق والحب والتعبير بالكلمات الصريحه، ده يعني انك تكبح الحاجات دي ده تمام شيء مطلوب، لكن فتره الخطوبه لها حكمها ولها ضوابطها. الجائز بين المخطوبين انك تنظر ليها، تنظر ليها النظر دون شهوه، الجائز دون شهوه، الجائز انك تبص لحد ما يستقر قلب، لكن اللمس، القبولات، الاحضان، كل دي حاجات محرمه شرعا، غير جائز اصلا انك تصافح الخطيب، يصافح مخطوبته بالايد، ما هي اجنبيه، ما زالت اجنبيه عندك اصلا، يعني الا بقى لما تعقد عليها يحرم عليك مصافحتها شرعا قبل العقد. كان حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه في المبايعه قط، وانما كانت المبايعه كانت كلاما. برضو من الدليل الثاني يعني عدم جواز لمس المراه الاجنبيه بما فيها الخطيبه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعن في راس احدكم بمخيط كده من في راسه من حديد خير له من ان يمس يد امراه او ان يمس امراه لا تحل له. طيب ايه اللي يحصل؟ هو لما بيحصل تقارب يعني حاجه وحشه، اقول لكم تعالوا التفسير العلمي لتقارب الجسدي. التقارب الجسدي بين المخطوبين فرط افراز الهرمونات في الدماغ. اول حاجه الدوبامين حبيبنا، الدوبامين ده بقى هرمون النشوه كله والسعاده وهكذا بيتفرز الوقت ده. ايوه في هرمون تاني اسمه نور ابنفورين او ابنفرين، يعني بحب انا طبعا زي ما انتم عارفين الدوبامين وهيستامين، عارفين انا بحب اعمل كده برضو في الاسماء. ابنفرين ده بيدي الجسم طاقه 20% اضافيه على اللي عنده، يعني ايه؟ اقسم بالله ما انت تنام الليله دي وعمال بقى بتشجع على السهر بقى والشات والمحادثات وبالساعات الطوال، هو ده ده سببه، مفيش ملل، سهران بالمطبق طالما انا في شات وحاجه كده. كمان هرمون السيروتونين ده هرمون الاتزان، وحدوث خلل في الهرمون ده بيخلي الشخص غير متزن. عايز اقول لها عايزين نعمل كلام مش عارفه ايه، واصلا بيبقى انت متخبط في قراراتك بسبب نقص الهرمون ده او زيادته على اللازم. كمان هرمون الاوكسي سيتوسين ده هرمون الأحادية، ده بيخليك تتعلق، بيزود التعلق بالطرف الآخر لحد كبير جدا. ابقوا سواب، احنا مش ناقصين. احنا مصدقين مزبطين الهرمونات كده بالعافية، يبقى حرام شرعا في فترة الخطوبة. تمام كده؟ تمام. تاني، تكرار الملامسات والتجاوزات الجسدية بين المخطوبين بيؤدي انك تعتاد عليها، والطرف التاني هيجد صعوبة ان انا اتوقف. ما انا خلاص، ما انت عودتيني، ما انت قلتي اه، فيحصل ايه؟ ما مش عارف يقف، بل بالعكس الخطوه بتجيب اللي بعدها وبتكبر، ما بيقتصرش بقى باللمس، لا الدنيا بتكبر معي. وبعدين مصايب ومفاسد، واسمعوا شويه النصايح اللي انا هقول لكم دي عشان بس نتجنب، يعني نتجنب التجاوزات اللي ممكن تحصل قدر الامكان. ما تقعدش معاها لوحدك الا وجود حد من افراد اسرتك، او الباب مفتوح، ابوها اخوها بره كده، حد من المحارم طبعا والباب مفتوح، او حد قاعد معاكم. رقم 2، غض البصر، يعني ما تقعدش ابص بقى والمفاتن هي عامله ايه وعامله انها ما زالت اجنبيه عن، ففي غض بصر برضو. لكن انت بتيجي بتتحاور، بتشوف تفكيرها، بتقول كذا، لان لو اطلقت طبعا اثاره شهوه وفتح باب فتنه رهيب. كمان انا بخاطب العروسه المخطوبه، من فضلك يعني ارتدي ملابس شرعيه، وخلي حجابك ساتر يا بنتي وواسع، وفضفض لما يجي خطيبك يزورك ما تبقاش حاجات ضيقه تبهدل له نفسيته. كمان نحدد الوقت اللي هنتكلم فيه في التليفون، وهيبقى ازاي، وهو على جروب العيله ولا لا. وانا قلت لكم الاقتراح ده قبل كده، ان بيبقى في جروب للعيله معمول والعريس منضاف فيه والاب والام، اي حاجه عايز تتكلم ابن الحلال اتكلم على الجروب، طالما في فتره الخطوبه وعايزه تقول موضوع وتتناقشوا فيه وهكذا، موجود على قلب الجروب، ما فيش شات خاص ولا الكلام ده. اخر حاجه، ادعوا لان ربنا سبحانه وتعالى يا رب عجل لنا بالحلال. تمام. طيب دلوقتي الكلام اللي انا بتكلم فيه ده، الحاجات اللي فيها شوق ومحبه وحاجات عم، لكن انا دلوقتي بتكلم عن الخطا فتره الخطوبه في كبح، اسمعوا معايا عشان النقطه دي مهمه وبيقع فيها كتير جدا من الشباب، كبح مشاعر الكره او النفور او الفتور او اللامبالاه. المصيبه الاكبر ان يبقى في مشاعر ازدراء، متضايق، مستقليه بخطيبها او مستصغراه، او تقول له كلمه مثلا ايه، جمله بقى، احمد ربنا انا اصلا وافقت بيك، هو مش كفايه اني وافقت عليك وتحملت ظروفك ومش عارفه وكذا وكذا. ايه اللي بيحصل؟ اوعى، انا بقول لك اهو من خالتك هاله، اوعى تكمل. ده مؤشر ايه؟ خطر، انتبه له. هو كمان كخاطب ولك كاره الكلام معاها، حتى في اليوم الواحد في الاسبوع اللي انتم لا، بيهرب، مش عايز يتواصل معاكي، ما بيردش، او قال لك صراحه كده انا مش حاسس اني مبسوط معاكي، او ما حاسس مش مبسوط في الخطوبه. الخطا اللي بيحصل هنا ايه؟ ها، انك تتجاهلوا الكلام ده وتتجاهلوا المشاعر دي، او الكلمه اللي في الفلاتات، ما هو ما بيطلع من اللسان مخزون القلب، يعني ما كان في القلب نضحت به الجوارح، والقلب ينضح بما فيه، الجوارح بتقول واللسان بيقول، وتقول هكمل برغم ان في مشاعر بعدم الاريحيه اهو، او ما فيش حب متزن، لا، وتكرروا انتوا الاثنين تكملوا. وللاسف بيبقى ده ناقوس خطر زواج، لا زواج ده طلاق مبكر من اول شهرين ثلاثه، خلوا بالكم من النقطه دي يا بنات ويا شباب. الخطا رقم 13، انكم تتعجلوا في قرار الزواج اصلا، يعني قبل انت ما تدرس خطيبتك دي ايه، وقبل هي ما تدرس خطيبها دي، فهم خصائص الشخصيه، معرفه ازاي اتعامل، الكلام ده مهم جدا. عارفه هترد عليا تقولي بصي مهما عملنا وطولنا، بص يا دكتوره بتبقى بطيخه مقفوله كده، ومهما حاولنا بيكون الطرف الثاني بقى عاده بيتجمل، بيخادع زي ما قلنا كده في اول الحلقه، فمش بنعرف. تعالوا ما ارد واقول لكم تعملوا ايه. اسألوا. اتعاملوا بطبيعة وبالفطرة اللي جواكم، اسألوا، ما تتحرجوش، شوفوا بعض في التعاملات كلها عاملة، في عزومة مثلا بيعمل ايه وهي بتعمل ايه، خروجة او اتفاقات او شراء عفش مثلا، او حتى وانت تعبانة هيك الرد فعله عامل ايه، وانت كمان شوفها تحت ضغط شغل رد فعلها، شوفها لو في مشكلة شوف رد فعلها هتتصرف ازاي وهتقول ايه، اختبر حنيتها، شوف قسوتها عاملة ازاي، ولا هي ايه، وضع اصيلة أصيلة، ولا مع أول أزمة هتقول لك باي باي يلا مع السلامة، ولا ما بيش في دماغها وانت أنا مالي. فده الحل، وندعي ربنا ونستخير ونستشير. أيوة هتفضل مقفولة لحد ما يشاء ربي شيئا. طب الخطأ رقم 14، عايز أقول إن من الأخطاء في فترة الخطوبة تجاهل الفرق الفكري والثقافي شاسع بين الطرفين. كل طرف بتكلم في صحراء ما فيش مردود لكلامه أو حتى معايش للفكرة، يقول لك وحيد أنا حاسس بالوحدة، وإحنا من دلوقتي ولسه متجوز حاسس بالوحدة معاه. ليه؟ لأن في فرق. إحنا قلنا من ضمن الحاجات اللي أخذ عليها وأقول إن أنا أختار التوافق الفكري والثقافي. طيب الخطأ رقم 15، إنك تتحدث عن حبيبة سابقة ليك، فخ منيل بنيلة، أو إنك أنت تقولي عن شاب قبل كده كان خطيبك. والله الشباب هنا بيبقوا مساكين، والله صعبانين علي، بيقعوا في الحفرة دي ويستجيب لضغط خطيبته وإلحاح عليه، اديني تفاصيل، يعني قالت لك ايه وجابت لك بقى في اليوم ده ايه، طب يوم بقى مش عارفة يوم الحب طب عملته ايه، ويرجع يندم ويضرب نفسه بالبصه 300 ضربة. ليه؟ عشان هي مش هتنسى ولا كلمة وانت قلت لها ايه وعملت ايه وتبقى مشكلة كبيرة عليها طول حياتك. بقى اشرب يا عم اشرب طول حياتك، او هو يحكي لوحده من غير ما تساله ما شاء الله عليه وعلى ذكائه، وده مؤشر خطر. ليه؟ قبل انهاء العلاقه. ليه بقول؟ انه لسه متاثر بيها، لسه متاثر بالكلام، وجودك مش فارق، افتكرها وقال وبيقارن. ليه بقول؟ لا غلط، دي من الاخطاء. كمان من الاخطاء الخطا رقم 16، انك تتجاهل عيوب واضحه وجليه قدامك في الخطب او في اللي مخطوبه. تصرفات حصلت وانت لاحظتها قلت لا عادي اصلا تتغير علشاني، خطأ فخ تاني. او هي تقول هصلحه هغير بيحبني، والله يا دكتور قال يا نون تعال يا اختي عودي يا اختي، مفيش الكلام ده. امتى يتغير؟ لو هو قرر، لو هو قرر يتغير، هو حاس ان عنده مشكله. اما خلاف كده لا، مش حد بيتغير عشان التاني، فوقه ينوبكم ثواب بالحب. طيب شفت الاخطاء وعرفت اتعامل وعرفنا نفهم وعرفنا كذا وعرفنا كذا، امتى اقرر افسخ الخطوبه؟ يعني امتى بجد اقرر افسخ الخطوبه؟ بص اسمعوا معاك المقولتين دول واحفظوه، جرح دلوقتي يا شباب ويا بنات احسن من تعب طول العمر. المثل اللي بيقول ألف خطوبة فك ولا جوازة واحدة عك يعني فك طالما مش مناسب ولا جوازة واحدة عك. الخطوبة سهل تعمل وتروح وتيجي وشكرا وكل واحد لحاله، لكن الزواج صعب. طب ايه هي الأسباب الحقيقية عشان أنهي وافسخ الخطوبة؟ عدوا معايا بقى، عدوا مش عارف عبدالكو 18 نقطة بقى الحلقة هتخلص بين، هحاول أختصر. اول حاجه الاختيار على اساس خاطئ، اخترت غلط. لما تعرف وتوقن وتبقى شايف انك وافقتي او وافقتي على امر خاطئ، على اساس خاطئ ايه؟ ماديا غلط، اجتماعيا غلط، مظهره جد حليوه وزي الفل وشعره مسبسب وعنده عضلات بقى وايه بصوا ايش عايز وصوته ويا سلام لما بيمشي كده يا زمانه بقى مش عارفه اسمه ايه دلوقتي، او نتيجه لضغط الاهل وحصل ومش لما مش جوازه والسلام بس هتعنزي غلط، يوم يروح القطر يجرح قطر يجي تيجي طياره لا ضل الراجل بقى ولا ضل حيطه الكلام اللي حد كويس وخلاص، اصل الناس قالت عليه كده حد كويس وبدون اختبارات وبدون سؤال عنه وبدون استخاره واستشاره وهكذا. او تعبت من كون لوحدي، انا لوحدي عايز حد ونس اي حد، غلط اختيار خاطئ. او فرق سن كبير جدا جيلين، يعني 15 سنه وجيل وهو كمان مش فرشفوش وشاب ويعرف يتعامل معاك. من ضمن الحاجات اللي ممكن افسخ عليها افسخ عشانها الغيره القاتله الغير مبرره، هيفضل طول عمره شاكك فيكي. لما الغيره بتتجاوز حدودها المعقوله وبتتحول لشك مؤشر خطر تماما ان العلاقه دي هتسمى استحاله. ليه؟ دايما شاكك فيكي، انت موضع شك عنه وهو موضع شك عنه، والله لو حلفت لي على الموز على الميه تجمد ما هصدقك، ده انت بتاع نسوان وانت وانت وانت. فالغيره المفرطه الغير مبرره لا. طيب من ضمن الحاجات اللي افسخ عشانها مخالفه الوعد، يقول لك حاجه بقى في بقى لا بيوفي بوعده ولا بعهوده، ويقول كلام في الهوى، يقول كلام ولا ينفذه، يعني يقول كلام ما ينفذوش، دي برضو حاجة خطر، وعلشانها برضو أفسخ. طيب والله أنا مش عارفة أعمل، أنا عن نفسي نفسي أروح أنا عن نفسي. تمام، يبقى لما يكون غير قادر على تنفيذ الوعد أو الوفاء بالوعد ويقول كلام ما ينفذوش، هنا الزواج يبقى ناجح غلط. ليه؟ ما وعود في الهواء، فاكرين لما قلنا الهوائي، اوعي تروحي للهوائي، وعود غير واقعيه بيقولها ويا ريته بينفذها، وعود غير واقعيه وما بتتنفذ. طب اعمل ايه؟ ساعات كمان بتبقى الوعود كاذبه، ولما يحصل كده تعرفي خلاص دي العلاقه دي هتنتهي او فسخ في العلاقه، ودي من الحاجات لانه ما بي طب ما وعد اخلف، طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ هجيبه وما بيجيبش، هسعمله كذا كمان سنه وبعدين سنتين، والسنه تجيب سنه والسنه تجيب ثلاثه، علي واي حاجه، اي حاجه بقى سواء اتفاقات او غير اتفاقات، فوعود كاذب. رابع حاجه عشان افسخ فيها الخطوبه، الانتقاد المستمر، نقد لوم، نقد لون ومقارنه، نقد للامور دي تدمر، يعني مثلث التدمير بجد. ولو في اي علاقه تنهيها، يعني لو انت تنهيها بجد، خامس حاجه الخيانه، خيانة في فترة الخطوبة، لا أكتر الأسباب اللي فعلا أفسخ فيها الخطوبة إنه يخون. إذا كان أنت مش مالية عينه دلوقتي أمال بعد كده، سواء من واحد منها أو منه. ليه؟ لأن لو حصل دلوقتي أنت مش مالية عينه وأنت مش مالية عينه وهو مش مالية عينك، هتتكرر بعد الجواز. معنى كده إيه؟ لا في حب ولا في أمان ولا في ثقة، ولا كل كذب وغش ومصالح وأي حاجة، وعايزين نتجوز وخلاص عشان الوجهة الاجتماعية. غلط، الخيانة لا. سادس حاجة برضو إن يكون في مشاعر سلبية أو مرض، يعني مشاعر سلبية زي الخوف والقلق، المرض وسواس قهري، فوبيا، مرض نفسي، اكتئاب، ذهان ضلالي، شعور دايما بالذنب، اضطراب ثنائي القطب، كل الأمراض أو الوساوس أو الحاجات اللي بتحصل دي، لا طبعا، سواء الأمراض أو المشاعر السلبية دي بتسبب مشكلة كبيرة جدا جدا بينك وبينه وبينه وبين أهلك وبينه وبين العيال، ما بتبقاش حياة. سابع حاجة أفسخ عشانها اختلاف الطباع، واحد مش شبهي ولا انا شبهه. جميل، احنا مش شرط الاثنين يكونوا شبه بعض بيكملوا بعض، بس طباع انا مش عارفه اتعامل معاها، مش عارفه، يصعب عليا التكيف معاها، يصعب عليا ان انا اعملها. سريع الغضب وانا هاديه جدا وما بيرضاش يسمعني، او ان انا مش قادره اتقبل كشخصيه عصبيه، او هو هدوءها قاتلني قوي، يا مالها هاديه ليه كده وقاعده، انا عايزه حد يتحرك معايا. او يكون مثقف جامد جدا، في فرق ما بينهم شديد يعني، هو او هي اهتماماتها الثقافيه مختلفه تماما وهو محدود في الامر، لا عينها هتطلع بره او عينه هتطلع بره، الفجوه ما بينهم هتبقى كبيره، فقرار الفسخ المبكر هنا هو افضل حل. تامن حاجه افسخ عليها برضو الالفاظ بقى، واحد لفاظ بقى دايما وبيزغط بيضرب دايما. المرأة يجب عليها لو لقت ان الراجل مفيش احترام ما بينهم، او هو لقى مفيش الاحترام والتقدير، خلاص مفيش، يعني هنحترم بعض ازاي؟ يبقى هتكمل العلاقة ازاي؟ مشاعري هتبقى صادقة؟ لا غلط طبعا، لازم الاحترام المتبادل ويظهر الامر ده، لكن ضرب واهانات وفاء لا لا لا لا, لا, لا. كده عرف ان العلاقة دي غلط غلط. وتقول لك اصل هو بيعمل كده بس عشان عصبي، ده مش عذر، ده مش عذر، وخليكم فاهمين الكلام ده. من ضمن الحاجات تسع حاجه عشان افسخ النظره الدونيه، عدم تقدير واحترام، انتوا ايه اصلا؟ وكل واحد باصص للتاني كانه حاجه الا قوي، ومش في عينه كانه نجم في السما زي ما بنقول، لا تعامل سيء وكده. ليه؟ لان هو قلل يعني، انا بشوفك قليله وبشوفك قليل. عشر حاجه افسخ عشانها الانشغال المستمر بعيد عني، ما بيتواصلش، مشاعره فتره، انشغال غير مبرر، ما في حتى محاوله للتعويض او تواصل، جفاء جفاء جفاف، وجفاف عاطفي وقله مشاعر وبروده طبعا لفترات طويله وبشكل واضح، لا طبعا تعرفوا ان الامر ده مش هيتم. كمان من الحاجات اللي افسخ عشانها التسلط، التحكم، ما بيشاركنيش، او الطرف بيتدخل في حياه الطرف الثاني وبيحاول يسيطر عليه، لا طبعا الفسخ هنا يعتبر امر ضروري، تجنب بقى الحياه بعد كده، بصوا قهر بعد كده. السبب رقم 12 عشان افسخ معاه، بصوا مثلث التدمير الثاني، البخل والطمع والانانيه، لا لا لا لا بنسميه كده، شخص يكون بخيل بص اصعب الحالات والنبي نهى عن كده، ما تاخديش بخيل يعني ما تاخديش بخيل، ويقول لك هيتغير بعد زواج، ما بيتغيروش والله ما بيتغيروش. اصعب الصفات اللي لا يمكن او صعب التعامل معاها وما تقبليهاش بسهوله بخيل المشاعر وبخيل الماده، والمخادع طبعا يعني ده كارثه يعني. كمان لما بيبقى افسخ لما يحصل مشاكل ماليه، حالته يعني خلاف اللي هو قاله، مش قادر لا يستطيع، مش لا يستطيع وكويس ونصبر عليه وبيعمل وبيجتهد وبيعمل جماعة وبيحاول يشوفه وعلى قده فاحنا نرضى، لا ده هو محلق سر كده وانت تصرفي واتكالي وتقصير وحد يجيب لي وحد، ما فيش، ما عندوش تحمل مسؤوليه، ما فيش جديه في الامر. لكن احنا نحترم الشاب اللي بيسعى وبيجد وماله قليل، خذوهم فقراء يغنيهم الله من فضله، ولكن اللي ما بيسعاش دوت واللي قاعد محلك سر وشايف كده وانت تصرفي، طب بيعي، طب كلمي اهلك، طب هم يشيلوا، طب ما عرفش عم يشيل، طب امي تشيل، كل الكلام ده لا. واحد اتكالي كده من اولها لا، عنده حس عدم المسؤوليه برضو لا. النقطه رقم 14 اللي افسخ عشانها الكذب والخداع والخش، وده المثلث رقم 3، ان ما يظهر كذب في فتره الخطوبه وفتره التعارف كارثه. ما ينفعش اتغاضى عن الكلام ده سواء من البنت او من الولد، كلا الطرفين لازم يبقى فيه مصارحه باللي بيخص بعض، لكن مش مصارحه خاصه باهلي زي ما قلنا والكلام ده، لكن ما فيش مصارحه اعرفوا ان ده سبب طبعا لفسخ الخطوبه. السبب رقم 15 التجاهل، عدم الاهتمام. الحب يا جماعة بيروى بالاهتمام وبيروى ان حد موجود بيسأل عليا وبحد موجود بيتابع، لكن ما فيش اهتمام اعرفه فسخ العلاقة ده شيء وفسخ الخطوبة ده شيء. الاهمال بيموت الحب ويموت المشاعر، وخصوصا عند البنات وعند الشباب والله. وكل واحد ما يهتمش باحتياجات التاني ولا رغبات التاني ولا بيشوف التاني بيحب ايه ولا يبدأ يشوف الطرف الاخر، طب انا اهتم بيك، طب انا اسأل عنك، طب ده لا. لو ما فيش الكلام ده هيبقى برود العلاقة اللي ما بينهم يجب علينا ان احنا نهيه. السبب رقم 16 مفيش حوار، انعدام الحوار والتواصل. اصل العلاقة الناجحة لما يبقى فيها تواصل، في جسور للتواصل ما بين، في لغة حوار وحوار هادي جميل، حتى لو كنا مختلفين في وجهات النظر ولكن في وفي حوار ما بيننا. فعدم وجود الحوار لا نفسخ، ودي من علامات الفسخ اصلا. كمان من ضمن الحاجات وتبقى يعني انا عايزه اقول بتدي سلسله طويله من المشاكل، انعدام لغه الحوار ما بين الشاب والبنت وعدم قدرتهم على التواصل او ان هم يقيموا حوار هادف يوصل لنتائج ترضي الطرفين. النقطه رقم 17 واحد اعتمادي معتمد على الاهل، او واحده سر كلامها كله اللي بينها وبين خطيبها او زوجها فيما بعد هيبقى عند امها، غلط. انه كل واحد ما تفطمش من اهله، غلط. مش عارف ياخد قرار لنفسه، على طول بيرجع لاهله وعلى طول كذا، مش عارف حتى القرار اللي يخصه هو او يخص خطيبه، لا مش عارف يتحمل مسؤوليه ومنتظر دايما اراء الاخرين. طب ده بعد كده هيبقى ايه؟ ما تفطموش من الاهل، متاثر بالاهل بارائهم والكلام ده لا طبعا. السبب رقم 18 ان يبقى فيه خلافات كثيره جدا جدا ومش عارفين يحلوها. من العلامات اللي بتادي لفسخ الخطوبه انهاء العلاقه بدري بدري الخلافات، سواء بقى اذا كان ده دلوقتي امال بعد كده في الاولاد والامور الماديه، او مش او هنكمل دراسه ولا لا، او مكان المعيشه او السفر، امور تافهه ممكن تتحل بالاتفاق او الحوار وللاسف ما يحصلش عليها اتفاق وحوار. طبعا دي كانت يعني اهم النصايح اللي ممكن اقولها لكم النهارده. ان شاء الله هنكمل الحلقه الجايه. قبل ما اقدم على انهاء العلاقه او فسخ الخطوبه اعمل ايه؟ ونخليها بداية الحلقة إن شاء الله المرة الجاية، ونحاول ناخد بسرعة اتصالات قبل الحلقة ما تنتهي. معانا مين يا شباب؟ طب يلا ممكن ناخد سؤال من الأسئلة اللي معانا. دمعة وابتسامة بتقول لي عندك حق يا دكتورة بيحصل كده. أسماء عادل بتقول هو للأسف يا دكتورة مفيش حد كويس اليومين دول ولا زي كويس. ليه؟ ما احنا بنقول الحلقات دي تهيتي أسماء عشان الناس تتجنب الخطأ، عشان الناس تبقى حريصة على الأقل ان هي لو شافت قدامها حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها دي لا تنتبه وتسأل وما تقفيش ساكتة. لا طبعا. جيجي خالد بتقول حبيبتنا الدكتوره هاله منوره الدنيا، شكرا ليك يا جيجي حبيبتنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك وكل حبايبك، واياك يا جيجي ربنا يبارك فيك يا رب. ناخد اتصال ام عمر من القاهره. السلام عليكم يا ام عمر. عليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا، عامله ايه؟ اهلا اهلا الحمد لله. كان نفسي اكلم حضرتك من زمان قوي حبيبتي، اديكي معانا يلا بينا. لو سمحتي كنت عايزة أقولك على عمر، عنده 3 سنين والتعامل معه صعب جدا جدا جدا. ليه؟ عينة دي قوي بيعمل ايه؟ قبل ما تقولي لي عينة دي وتوصمي الولد، بيعمل ايه عشان تقولي عينة دي؟ ابو 3 سنين ده بيضربني وما بسمعش اي حاجة بقولها له خالص، ما بسمعش الكلام. بيضربك؟ ايوه بيضربني وبيبهدلني قدام اي حد. مين بيضربه وبيبهدله؟ يعني هو شاف الكلام ده فين؟ لا هو بيتعامل كده في كل حاجه، بيقول لا لا لا. مين فيكوا عصبي؟ مين فيكوا عصبي؟ الام والاب يعني؟ اه احنا الاثنين. الله اكبر الله اكبر. طيب بس عمر يعني عصبي جدا جدا وما بيسمعش الكلام خالص، مش عارفه اسيطر عليه ولا عارفه اودي حضانه ولا مكتب ولا اي حاجه، يعني التعامل معاه صعب جدا. وساعات طيب لما بنروح عند اي حد يعني بيتأذى من سلوكه يعني. طيب اسمعي هقولك تتصرفي ازاي. اولا بصي يا ام عمر، موضوع ان انا اوصف ان هو عينه دي والكلام ده، اي طفل في حاجه اسمها الميرور نيرون. يعني ايه؟ يعني المرايه العصبيه اللي في دماغ كل طفل، شايف ايه اللي بيحصل قدامه، شايف، فانا بعمل اللي بيحصل، فانا بنفذ اللي بيحصل. الفكره ان هو بيقلد وبيحاكي، عشان كده سالتك مين فيكم، قلت لي احنا الاثنين. فانا اجي الوم عليه ليه؟ انا عايزه ابني يتغير، رقم واحد انا اتغير. ابنك مش زي ما انت عايزاه، احفظه، ابنك مش زي ما انت عايزاه، ابنك زي ما انت عايشاه. هو شايف ايه وعايش معاك ازاي؟ فما تجيش تقولي لي كده. يبقى رقم واحد احنا نتغير ونبطل عصبيه. رقم اتنين علي لغه الحوار. هيبقى ابني انت بتتنرفز ليه؟ مش احنا دلوقتي اتفقنا؟ لا لا اقعد مكانك، لا مفيش مد ايد، اقعد خلاص. يبقى بس هشيل بقى مش كنت هتاخد ايه؟ كنت هتاخد الحلويات الفلانه، هتتمنع بدل اتنين خلاص، ممكن تبقى واحده او نص واحده. اقعد عايزه اسمعك نتكلم، ويشوف الاول كلام ما بين الاب والام التمثيليه الجميله. تعالى يا ابي هو كده؟ اه لا طب استنى، ممكن بس اوطي صوتي وانت تسمعني؟ طيب ممكن بس يقابل من فضلك اقول الكلام ده؟ طيب اتفضلي اسمعك، يلا اسمعي قولي اتكلمي. فالولد يشوف انتوا بتعملوا ايه ويبتدي يحاكي. لكن اجي اقول عصبي وبيعمل ومش راضي وبتاع، وانت فين بقى شخصيتك؟ هزود معاه والقسوه وبتاع، قسوه مش حزم، هيمادى اكتر ويتحول من العند للتمرد. ثلاث سنين ايه حصلته دول؟ فرقم واحد انت تتغيري، رقم اتنين اعملي التمثيليه اللي بقول لك عليه، رقم ثلاثة علي كتري من الجمل والكلمات اللي فيها حوار حوار حوار، واقفلي التلفزيونات واقفلي التابات واللابات والايبادات، وخلي فيه حوار حي بينك وما بين ابنك. ادعو الله سبحانه وتعالى يهدولك ونفذي ال3 خطوات اللي قلت لك عليها يا ام عمر. معنا امة الله من القاهره. السلام عليكم يا امة الله. السلام. الله يبارك. انا قلت لكم المره فكان في امة الله مكلمانا امبارح برضو. اتفضلي يا امة الله، مش انت، اتفضلي. طيب ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. معلش يا دكتوره انا عندي بس مشكله، انا مش قادره. لا صوتك، روحي مكان فيه شبكه يا امة الله. سامعاني كده؟ طيب قربي صوتك من المايك كده، قربي بس صوتك من المايك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا متجوزه بقالي 7 سنين. متجوزه بقالك 7 سنين؟ اه تمام. انا عندي مشكله من ساعه ما اتجوزت، يعني هي بيني وبين ان انا اصلا يعني الدكاتره قالوا لي الترم. الدكاتره قالوا لك ايه؟ نعم؟ الدكاتره قالوا لك ايه؟ محتاجه دكتور نفساني. انا مش سامعه يا شباب، افتحوا لنا الصوت في الاستوديو. نعم؟ الدكاتره قالوا لك ايه يا امة الله؟ قالوا لي محتاجه دكتور نفسيه، يعني دكتور نفسيه وعصبيه. اه ليه؟ عشان يعني المشاكل في الموضوع، يعني في الموضوع ايه؟ انا طبعا في الموضوع اللي بيني وبينه، اللي هو يعني العلاقه الخاصه. اه اه في مشاكل من ناحيتك من عندك انت؟ اه من عندي انا. طبيه ولا نفسيه؟ يعني عندك مشاكل طبيه خاصه بامور النساء ودكتوره النساء، ولا مشاكل نفسيه من العلاقه ذات نفسيه؟ اه نفسيه، يعني هم قالوا لي ما تحركش، بس نفسيه قالوا لي نفسيه. اوكي طيب سؤالك ليه؟ انا برضو يعني انا عندي المشكله دي ما اعرفش ليه عامه في حياتي، لقيتها فعلا وضحت ليا حياتي كلها. اللي انا ما بعرفش بتعرفي ايه؟ طيب يعني لو في حق ليا، انا مستمعه بتقولي ما بعرفش اعبر عن حد. مش بتعرفي تعبري على اللي جواكي؟ لا يعني بقيت مش معدوده، بس مع اي مشكله بتواجهني انا مش بلاقي لها حل، مش عارفه حتى اتعامل مع عيالي. انا عندي عيلين برضه، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. طب ايه علاقه ده طب عامه خليني اجاوب على اللي انا فهمته منك، لان تقريبا فاضل اقل من دقيقتين. بصي يا امه الله، اول حاجه بنت الحلال، خليني اكلمك على موضوع في امر خاص في العلاقه الخاصه ومشكله بينك وما بينه. فالدكاتره قالوا لك روحي نفسي، ما فيش حاجه نسائيه موجوده، روحي نفسي. هل انت كارهه العلاقه؟ كرهاها ليه؟ هل بسببه؟ هل بسبب امور حصلت في الطفوله؟ هل بسبب مرضات؟ هل بسبب افكار خاطئه؟ متجوزه وعندك عيلين، يعني الامور خلاص بقت تمام وبقيتي فاهمه الى حد ما، ولا هو بيتعامل معاكي بطريقه مش لطيفه، بطريقه قاسيه، بطريقه فيها غشوم؟ يعني الكلام ده لازم تحددوه عشان اعرف اجاوبك. النقطه الثانيه، الشق الثاني من سؤالك ملوش دعوه بالشق الاولاني خالص. الشق الثاني، انا مش عارفه اتعامل مش بس مع زوجي في العلاقه الخاصه، تمام هحاول اقول كده، ومش عارفه اتعامل مع اي مشكله، وحاسه انا ما بعرفش اتعامل، حتى مش عارفه اتعامل مع اولادي. ما هو ايه هو ما ده حاجه كبيره قد كده. عشان اصغر المشكله، عشان اعرف احل المشكله، اشغرها لاهداف صغيره صغيره عشان اعرف احل، واجيب المهمه او النشاط ده واعرف اقول هو ايه اللي في اولادك مش عارفه اتعاملي معاه. التلقي، الحوار، التثقيف العام او الخاص، مش عارفه اتعامل مع الناس فمش عارفه اعبر، بكاجه اتكلم اغضب، فحددولي. ما حدش يديني الامر عام كده، وخصوصا ان انا مش سامعه اصلا. فعودي بينا الاتصال تاني في الحلقات الجايه ان شاء الله يا امه الله، وحددي لي حاجه واحده وانا معاكي ان شاء الله. كل حلقه ناخد لنا مشكله وقولي لي وناخد فيها خطوات، وجربي وارجعي لي تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي، ويكرمك على خير، اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس.